بسم الله. وادعو إذا ختمته فهو محل إجابة، ثم ارتحل متى تحل. وسيرة السلف دعوى الأهل والأصدقاء لأتي ذا المحل، 60,000 ملك تصلي عليك إن تختمه فتل وتلي. والعتق وجد أنفع عمل له التلاوة فحل. وارتحل مصيلة أنفع منه حسب ما قدما به بشر بعض العلماء، وهو أرجم به تستمطر رحمته سبحانه وتنشر. ومن يريد تقربا لربه فهو أرجى قربة لقربه، وهو بصائر ونور وهدى ورحمة شفا وشافع غدا. وادعو إذا ختمته فهو محل إجابة. عند ختم القرآن صاحب الدعاء عند ختم القرآن محل إجابة. نعم محل إجابة. ما ارتحل متى تحل، متى حلت نزلت. نعم. كيف أنهيت الختم. ارتحل كأنك محل رجع للفاتحة والبقرة. نعم نعم. حال المرتحل. وسيرة السلف دعوى الأهل والأصدقاء لأتي ذا المحل، دعوى الأهل والأصدقاء لأتي معناها لإتياني محل الختم. السلف كانوا إذا أرادوا أن يختموا القرآن يدعون أهلهم وأصدقائهم. نعم. يحضرون مثلا الختم. 60,000 ملك تصلي، ملك تصلي عليه إن تختمه فتلو وتلي. هذا مثلا ختمت القرآن تصلي عليك إله ملك فتلو وتلي، تأكيد يعني يقال تلا يتلو وتلا يتلي. زين حتى أتاب الوجهين. نعم. فتلو وتلي. والعتق وجد أنفع عمل له التلاوة. ابن القاسم رئى مثلا بعد مماته. نعم. يعني وجد أنفع عمل تلاوة القرآن. فحل وارتحل. فحل وارتحل. وارتحل. حل. اختم القرآن. حل بضم الحاء. والله حل ما شئت. فحل وارتحل. وارتحل. زين حتى. ماصلة أنفع منه حسب ما قدما به بشر بعض العلماء. بعضهم رأى في نومه إذا الأحباب فاتهم التلاقي ماصلة بأنفع من كتاب. مثلا من ذلك أن التلاوة هي زينت. وهو أرجم به تستنطر رحمة الله. القرآن هو أرجم تستنطر به رحمة الله وتنشر به تبسط. ومن يريد تقربا لربه، ما أراد التقرب إلى الله فهو أرشى قربة لقرب الله تعالى. نعم. وهو بصائر يشير مثلا هذا كله مثلا في القرآن بصائر الناس ونور لنالكم وهدى هدى للمتقين ورحمة شفا يتعرف الشفاء لما يصدق وشافع غدا الشفاء وغدا. جزاكم الله خيرا وبركاته.